ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا آمنوا اتقوا الله واستحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر جمادى الأولى لعام 3 ساعات في الطريق محجوز في الوقوف الطريق يعني. ثانيا ارجو على الله ان يوفق الاخوان انهم يدعوا لاخينا الشيخ حسن ابو الاشبال، لانه قبض امنيا من اسبوع او 10 ايام او اكثر، ونسأل الله ان يجعل الامر خير، ونسأل الله ان يفك اسره ويرده سليما غانما وسائر اخواننا. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين وفك أسرهم، فإن المقادير بيدك وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربهم ربنا ردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. فنسأل الله أن يجعل الأمر سهرا ميسورا وأن يردهم سالمين غانمين ومسائر إخواننا جميعا يا رب العالمين. فلا يفوت الإخوان أنهم يدعوا الله عز وجل للجميع وتفريق كرب الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن لا يحرمنا الدعوة إلى سبيله، وأن يستعملنا في طاعته، أن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن يملأ بنور الإيمان قلوبنا. فأعظم شرف يشرف الله به العبد أن يكون مسلما، لأن هذا هو كرامة العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنيئا لمن شرفه الله بالتقوى، وهنيئا لمن جعله الله من الأتقياء، لأن هذا مبشر أن ينال معية الله تعالى وتوفيقه وكفايته في الدنيا، وأن ينال الكرامة التي يرجوها كل عبد عاقل فضل عن دين في الآخرة. ولا بد أن تعلموا أن هذا التشريف وهذا الفضل هو فضل الله وحده يؤتيه من يشاء. فنسأل الله أن لا يحرمنا فضله وأن يجعلنا من المتقين. وإذا وهب قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل هذه المنة وإن كانوا من قبل هذه النعمة لفي ضلال مبين. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة الدين يعرف أن الله اصطفاه ممن اصطفى في العالمين، ربنا اختارك واصطفاك وشرفك بهذا الدين من ملايين ممليانة في الدنيا ومن ملايين ممليانة في الكرة الأرضية، لأن الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، إذن هذا اصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. حتى الظالم لنفسه الذي غلبت ذنوبه طاعاته لما كان من أهل الدين ومن أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فهو من المصطفين أيضا، فهو من الذين يختارهم الله ويصطفيهم. إذا من الله عليك بنعمة الدين فاشكرها ولا تكفر، فاشكرها ولا تكفر، عسى الله أن يزيدك. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإياك أن ينعم الله عليك بنعمة الدين وتفرط فيها خوفا من اعتقال، خوفا من أسر، خوفا من قبض، خوفا من ألم، خوفا من اضطهاد أهل، خوفا من ضغط، خوفا من ذي سلطان. لابد أن تعلم أن المقادير بيد الله، وبدل ما تسجل في تموين ولا في شيك ولا في وسط أمانة ولا في نفقة امرأة ولا مؤخر صداق ولا في صابون ولا في غش، حتى وإن أخذت في دينك فذلك فضل الله يؤتيه، ده شرف ونعمة عظيمة، وقد ابتلى الله بها من خيار الخلق من مصطفيه من الأنبياء، كان منهم يوسف عليه السلام. يعني لا تفرط هذه النعمة مهما كان الأمر، لأن المقادير بيد الله. الذي يقدر عليك السلامة والذي يقدر عليك الابتلاء هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيقدر المقادير واللي بيجعل العبد في المكان ده خطى أنفاس معدودة في أماكن محدودة، اللي بيقدر على العبد أن ينام مع جنب أمه أو جنب امرأته أو جنب أولاده أو جنب إخوانه أو في زنزانة أو معتقل، اللي بيقدر هذه الأماكن هو الله، لا اللي بيقدرها محكمة ولا أمن دولة ولا شرطة ولا سجن ولا نيابة، اللي بيقدرها ربنا سبحانه وتعالى. فلا تفرط في جنب الله، وكن دائما على توكل بأمر الله، واعلم أن المقادير بأدق ما فيها والوقائع بأدق ما فيها، حتى النفس جريانه خروجه ودخوله هو مقدر بأمر الملك سبحانه وتعالى، من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. المقصود هو التنبيه على أن نعمة الدين أعظم نعمة، وأنك ينبغي أن تشكرها وينبغي أن تحافظ عليها، وشرف عظيم يا أخوان أن يكون رجل منكم مؤمن مسلم، ليس بزان ولا فاجر ولا ناجن ولا رجل يعني من أرباب السوابق والمخدرات والدعارة ومن أرباب السرقة والنشر ومن أرباب أكل الأموال واغتصاب الأعراض. شرف عظيم أن يكون رجل منكم أو المرأة من المسلمين يسجد لله سبحانه وتعالى مؤمل في القبول، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. هذا فضل والله الذي لا إله إلا هو، كفى به فضل ونعمة كفى بها نعمة. نسأل الله أن يوزعنا شكرها، ونسأل الله أن يرزقنا زيادتها، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم في المقبولين. أيضا أزف الإخوان بشرى أن كتاب الإيمان الذي وعدت به والذي ذكرت أكثر من مرة أنه من أهم ما يسر الله عز وجل بإعداده ووفقني له تبارك وتعالى في تصنيفه وترتيبه، وأنه جمع معظم إن لم يكن كل مباحث الإيمان والكفر التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ حديث العهد بالالتزام أو المقتصد مما يكثر فيها الجدل ويكثر فيها الكلام، يسر الله تعالى بخروج هذا الكتاب بفضل رب العالمين، وإن شاء الله تجدوه بعد الدرس إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب الحقيقة أنا بعتبره بشرة لسببين. السبب الأول هو أنه في العقيدة، وأنه في القسم الذي هو من أحوج ما تكون إليه في العقيدة، وهي مسائل الإيمان والكفر فيما يتعلق بكل ما يتعلق من ضوابط الإيمان والكفر، كل ما يتعلق بضوابط الإيمان والكفر، حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه وكون قول وعمل ودخول أعمال فيه وما يتعلق به، ثم الكفر وكل ما يتعلق مسائل الكفر في حقيقة الكفر وكون أكبر وأصغر والعمل والعقدي والتفريق بين العمل والعقدي وحقيقة هذا التقسيم وموضوعيته ومناط الحكم ومناط الانتفاع والكلام على الطاغوت وتقسيم الطاغوت وحقيقة الكفر بالطاغوت وما يتعلق بذلك من بعض الشبهات المتعلقة بالواقع والنفاق وأقسام النفاق ومنه الأكبر والأصغر والنفاق العقدي والعملي وحقيقة النفاق العملي وما يتعلق بذلك، فضلا عن كثير من المباحث الأخرى كمناط الحكم ومناط الانتفاع والتوقف والكلام على التوقف والتوقف البدعي والتوقف الشرعي وكل المباحث، فضلا عن ضوابط التكفير سواء التكفير المطلق أو التكفير المعين والشروط والموانع التي تشترط في تكفير المعين. المهم أنه مبحث متكامل، أعتقد أن بعضكم يمكن من خلال الجمعة ودرس الأمس حصل على نسخة منه لأنه كان بداية تقديمه للناس، لكن إخواننا في درس الثلاثاء كثير منهم حديث عهد وكثير منهم بيرسل أوراق، نحن حدثاء وعهد بالتزام أو ملتزمون جدد كما يقولون ونريد منهج، فبفضل رب العالمين من المقصد من الأمور المهمة اللي هو الحاجة الثانية يعني أهمية الكتاب كما قلت احتوائه على موضوعات تقريبا هي جملة الموضوعات التي يحتاجها العبد في قسم هذا القسم المسائل العقدية التي يقصد فيها والخلاف، والأهمية الثانية هو أنه منهج تقريبي يتناسب مع المبتدئين لأنه في سورة سين وجيم أو سؤال وجواب، فأرجو على الله تعالى أنه يجعل في ذلك نفع وأن يقبله مني وأن يرزقكم فيه الخير في الدين والهداية وأن يجعله سببا لاستقامة العقائد والهداية على الخير، والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوان الذين استشرتهم بعدما قرأوه أو قرأوا كثير مما فيه الحمد لله أثنوا عليه ثناء جعل ذلك يعني يسرني أو مما جعل يعني الأمر يدخل علي بشيء من السرور اعتبرتها من البشرى، لأن أنا في احتياج شديد جدا أن اللي يقرأ الكتاب يبلغني من باب المشورة والنصح هل وجد فيه بغيته ووجد فيه طالبته أم أن هناك بعض القصور، ولا أبرئ نفسي من القصور ولا أبرئ نفسي من الوهم والخطأ، لكن هو محاولة والتوفيق والهداية أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أيضا يعني أحب أن أنا أقول شيء بالنسبة لمنهج الدرس، أنتم تعرفون أن درس الثلاثاء هو درس من خلال شرح كتاب فتح المجيد، واختيار كتاب فتح المجيد الغرض منه ثلاثة أمور، الأمر الأول تقريب العقيدة بشكل تربوي غير مش بشكل علمي جاف أو بشكل علم أكاديمي أو بشكل علم متخصص كدرس الأربع اللي هو شرح التحوية، لا بشكل تربوي يعني شكل تطبيقي، شكل فيه احتياج لبعض المسائل العقدية من كمسلك تربوي ليه، بحيث نفهم حقيقة التوحيد كمسلك وتحقيق لا إله إلا الله ومقتضى ما يتعلق بها وبعض الأمور المتعلقة بما يعارض ويضاد لا إله إلا الله سواء كانت من النواقض الكبرى أو ما يكون من الكفر الأصغر أو بعض المسائل المتعلقة بفضله أو بعض المسائل المتعلقة بمكملاته أو ما شابه، فده أمر الأول إن هو يكون منهج تربوي يتواءم مع المبتدئين ومعنا جميعا، كلنا محتاجين مسائل التربوية ومحتاجين أن تبقى فيها نوع من التعرض لعيوبنا، نوع من التعرض لسلبياتنا، نوع من معالجة أمراضنا، وده شيء مهم جدا إن العلم يعالج عندك حاجة موجودة غير لما يبقى مجرد معلومات كما يسميها البعض ثقافية مع اعتراضي على التسمية لكن كما يسميها البعض. والسبب الثاني هو مناسبة للمبتدئين ومناسبة للذين يخطون خطوات وكلنا مبتدئون، لكن أقصد أقول يعني مع الفارق في الابتداء ما بين أسبق وإيه وأحدث. والثالث والتعرض لكثير من المفاهيم والإشارة إلى كثير من المفاهيم التي يمكن أن تعرض أو يمكن أن تعين في تفسير بعض الآيات أو في شرح بعض النصوص النبوية المتعلقة ببعض المسائل التي نحتاج التنبيه عليها سواء كانت مسألة علمية أو مسألة عملية. خاصة وأننا حدثاء عهد وأن علمنا قليل ونحتاج إلى تنبيه على بعض المسائل، كما أشرت في الدرس الماضي إلى مسألة يكثر فيها السؤال نظرا لأننا في حاجة إليها، لأن من مقاصد الدرس التعرض لحاجاتنا. يعني غير لما يكون أنا بعمل درس علم بحاول أتعامل مع منهج علمي حيث اللي يجي مش هتعرض لحاجاتي، أنا هتعرض للمنهج العلمي هو يحاول إيه؟ يحاول يتعاون مع نفسه ويستقبل ذلك. لكن في المجلس ده بيبقى في نوع من التعاون والاستعداد للتعرض للحاجة، فما حس ان مثلا جموع الجالسين فيهم زيد وعمر وعبيد وفلان وفلان وفلان يحتاجون الى هذه المسألة، يبقى من مقاصد المجلس ومن اغراض الدرس التعرض لهذه الحاجات. ممكن تكون الحاجة دي داخلة في موضوع الدرس، ممكن تكون خارجة عن موضوع الدرس، لكنها حاجة في الدين، فهم؟ وبالتالي لابد يكون في مجلس يوفي بالحاجات. فذي كما ان هناك مجلس فيه منهج علمي انت تحاول ترتفع تحاول تتواكب معه، كما هنا لابد ان يكون ايضا في المقابل مجلس ايه يعني يعطي بعض الحاجات بحيث ان هو يحس انه كالمسألة دي محيراء، المشكلة دي مقرقاء، السؤال ده محتاج عليه اجابة، كما تعرض لمسألة استعمال العصور او استعمال الكحول عموما، استعمال الكحول عموما. طبعا كثير منكم ارسل كم كبير جدا من الاوراق متعلقة بكثير من التساؤلات، هل ممكن المرأة الحائض تستعمل البرفانات اللي فيها كحول في اثناء الحيض باعتبار انها لا تصلي؟ طبعا انتم اعتقد الكلام ده يدل على عدم فهم، لانه انما لما شرحت المسألة بالتفصيل عشان اعرض لك لكل الاقوال، وعرفنا ان من العلماء من تعامل مع الكحوليات الممنوعة اللي هي عين الخمر من جهة النجاسة، فاللي قال مش نجسة أباحها باعتبار انه ينظر الى النجاسة، اللي بينظر الى الاجتناب بغض النظر عن النجاسة من عدمها لم يبحها من جهة ايه الاجتناب. وقلت ان هو ده الصحيح لان النصوص متعلقة بالاجتناب وليست متعلقة بالايه بالنجاسة، وحتى لو تعلل احد او اعترض وقال فان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، فوضحنا ان كلمة رجس هي من الالفاظ المشتركة التي لا صح حملها على وجه واحد الا بدليل. فمن باب زيادة البيان عشان بعضكم ارسل اوراق كثيرة، تابع معايا دقائق بس ركز، يعني ياريت يبقى في نوع من التركيز كاستكمال للمسألة التي اثرتها في المرة السابقة. فبرجاء يعني برجاء حتى ولو بفهمك، انا عارف طبعا مسألة الألم والكراسة دي بالنسبة لك مستحيلات الا من رحم الله، فمعلش مش مهم، يعني موضوع الألم والكراسة ده يمكن يجي يوم من الايام وتستعمل الألم والكراسة، في حاجة اسمها ألم والكراسة، في اختراع اسمه ألم والكراسة اخترعوه، ممكن يكون ما بلغش بعضكم مش عارفينه لكن هو موجود وبيستعمله. فايه ان كنت انتم من الناس الزاهدين في الألم والكراسة هيجيلكم يوم وتعرفوا قيمة الألم والكراسة، لأنه لا يمكن أبدا تعلم بغير قلم وكراس، وكان السلف إذا لم يدرك كراسا كتب في ذيل قميصه، في ذيل قميصه، يعني يشوف أنت اللي أنت بسميها جلابية دي يروح فردها ويكتب ليه، لأنه ممكن تكون فائدة علمية عرضت في المجلس إن لم يقيدها ضاعت منه، ماهوش كراس فكان إيه. فيعني المهم ركز، حتى ما دام انت واخد مبدا العلم في الراس مش في الكراس، طب الدين الراس ده يبقى ايه، حتى ما بقاش لا ده ولا ده، ان بلاحظ براس ولا كراس، العمليه بتبقى نوم، واللي يقول لك ده نايمين واللي مارد رجله والدنيا حر والمساله زحمه فعايزين يعمل لهم واسع، ممكن تبقوا تسيبوا للنايمين جزء في الاخر كده بحيث ان هم ايه. طيب فمساله اراقه الخمر وعدم الانتفاع بها في عون المعبود في شرح سنن ابي داود، يعني اكتب انت عنوان ده عندك اللي هو ان الخمر التعامل معها شرعا، يعني واحد عنده ازاز برفان والازازه ب 100 جنيه ولا ب 10 ولا ب 5 ولا باكثر او باقل يعمل فيها ايه؟ الخمر حكمها في الشرع على الصحيح الاراقه وعدم الانتفاع، الاراقه لمن اراد ان يتوب منها. في عون المعبود شرح سنة ابي داود في كتاب الاشربه، في كتاب الاشربه باب تحريم الخمر، عن أنس قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شربنا يومئذ إلا الفضيخ، والفضيخ نوع من الشراب المنقوع، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث عند البخاري ومسلم، لكن ده لفظ أبي داود. بيحكي أنس إن هو كان بيسأل الناس، طبعا لأن كانت الخمر في الوقت ده إيه مباحة زي الشاي عندنا دلوقتي وما شابه، فكان بيسقيهم، وبعدين هو بيسقيهم وفي المجلس بيشربوا الخمرة، دخل منادي الخمر اتحرمت، لأن كان وقت نزول الوحي وقت التشريع، فقال لهم الخمر اتحرمت، فهم؟ ففي شرح الحديث ده، في شرح في هذا الموطن اللي هو كتاب الأشربة باب تحريم الخمر، نقلت بعض كلام مما أورده الشارح في كلامه على الحديث. فالحديث مش هو بس في الباب، أو في الباب في عدة نصوص، منها نزول الآية، ومنها وأورد الآية، ونزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبرضه فهل أنتم منتهون الآيات. قال الطيبي فنزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، آخر الآيتين، ده مش آية، آخر الآيتين. وفيهما دلائل سبع على تحريم الخمر، وفيهما دلائل سبع، يعني سبع دلالات على تحريم الخمر في الآيتين. الأولى قوله رجس، فإن الرجس هو النجس وكل نجس محرم. والثاني قوله من عمل الشيطان، وما هو من عمله فهو محرم أي حرام. والثالث قوله فاجتنبوه، وما أمر الله تعالى باجتنابه فهو حرام. والرابع قوله لعلكم تفلحون، وما علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام، لأنه مانع من إيه؟ من الفلاح. والخامس من أدلة التحريم في الآيتين قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام، أي حاجة تسبب وقوع البغضاء والعداوة بين المسلمين فهي حرام. والسادس من أدلة التحريم في الآيتين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي أن الشيطان يريد أن يصد العباد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما يصد به الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. والسابع قوله فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون معناه انتهوا، فهم؟ لأنه استفهام إيه في صيغة أو فيه تقرير الأمر، معناه انتهوا. وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام. ده كلام الطيبي في مما نقل الشارح في عون المعبود فيما يتعلق بفهمهم، لأن الآية بأن الآيتين ذكر فيهم أو جاء فيهم دلائل سبع في تحريم الخمر. ثم قال أيضا في الشرح قوله فهل أنتم منتهون، لفظة استفهام ومعناه الأمر، لفظة استفهام ومعناه الأمر أي انتهوا، وهذا من أبلغ ما ينهى به، يعني أبلغ صيغ الأمر في الانتهاء اللي هو إيه؟ فهل أنتم منتهون، لأن فيها معنى الأمر ومعنى الزجر ومعنى فيه معنى الأمر ومعنى الزجر ومعنى التوعد. شو أنت لما تقول لابنك أنت هتبطل، أنت بتسأله هنا سؤال، هو مش سؤال، هو السؤال هنا إيه؟ بطل وإلا ففيه الأمر والزجر والتوعد، فهم؟ فبيقول دي من أشد صيغ النهي، لأنه تعالى ذم الخمر والميسر وأظهر قبحهما للمخاطب، كأنه قيل قد تلي عليكم، كأنه قيل في الآيتين يعني قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع اللي هي السبعة اللي احنا ذكرت التي ذكرتها، فهل أنتم منتهون مع هذه الأمور أم أنتم على ما كنتم عليه كل أم لم تعظوا وتنزجروا؟ والآية التي في المائدة فيها اسمع معايا لو سمحت، والآية التي في المائدة فيها الأمر بمطلق الاجتناب اللي هي ايه؟ إنما الخمر والميسر إلى قوله فايه؟ فاجتنبوا. قال فيها الأمر بمطلق الاجتناب، اسمع معايا لو سمحت، فيها الأمر بمطلق. يعني ايه مطلق الاجتناب؟ يعني اجتناب لا استثناء فيه، اجتناب من كل وجه. مش لو انت قلت اجتنب الشرب يبقى اجتناب مقيد ولا مطلق؟ مقيد بايه؟ اجتناب الشرب بس. لا، قال الامر بمطلق الاجتناب وهو يستلزم الا ينتفع بشيء من الخمر، الا ينتفع وهو يستلزم، ده نفس كلام العلماء يا اخوان انا بقرأ عليكم عشان تفهم ان الكلام الذي ذكرته لكم من منصوص الآية بعيد عن النجاسة والطهارة، بعيد عن مسألة نجاسة الخمر أو نجاسة الكحول والطهارة، تبقى فاهم. ولذلك لما تيجي واحدة تسأل الحائط تضع، كلام ما ملوش وجه لأنه ده منافي للإيه؟ للاجتناب. وهو يستلزم، وهو يستلزم اللي هو إيه؟ مطلق الاجتناب اللي هو فاجتنبوه أن لا ينتفع بشيء من الخمر في حال من حالاته، في حال من حالاته يعني عطش وقود خمر دهان، في حال من حالاته في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة باعتبار ما كان في الأول فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وفي حال السكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع يعني لا ينتفع، وجميع المنافع في العين والثمن، في العين والثمن يعني انك تنتفع بك عينه عين الكحول او ثمنه تبيعه وتكسب منه. وفي كتاب الاشربة ايضا عند ابي داود في عون المعبود باب ما جاء في الخمر، باب ما جاء في الخمر تخلل، ان الخمرة دي ممكن عن طريق نقلها من الشمس للظل او وضع بعض الاشياء عليها ممكن ان تتحول الى خل. فأخرج في هذا الباب عن أنس بن مالك أن طلحة رضي الله عنه، اسمع معايا، أن طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، عن أيتام ورثوا خمرا، قال أهرقها، قال أهرقها، والهاء في بعض الألفاظ زائدة على بعض الألسنة، والمعنى أرقها يعني إيه؟ تراق. قال أفلا أجعلها خلا، أفلا أجعلها خلا، قال لا. والحديث أيضا أصله عند مسلم والترمذي. طب الأذان فعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو إيه؟ هو اتباع الكتاب والسنة. رقم 3 أو رقم 4 مع ذلك أصل الرابع، لا ما هو ده السؤال وجوابه، رقم 3 سؤال وجواب، 4 الوقوف على الكتاب والسنة. ماذا يعني، ماذا يعني الوقوف على الكتاب والسنة؟ إن أنا بقى عندي مصحف وعندي كتاب مثلا أحاديث وبقى أبدأ يعني أقرأ الآية والحديث وأفهم أنا، لا. 4 الوقوف على الكتاب والسنة يعني تلقي مفهوم الكتاب والسنة من خلال كلام أهل العلم من سلف الأمة المعتبرين. والسلف يعرفهم الجاهل والعامي، طبعا المتعلم يعرفهم أكثر من الجاهل، لكن الجاهل عارف إن في حاجة اسمها بخاري، عارف إن في حاجة اسمها مسلم، الجاهل عارف إن في ابن تيمية وابن القيم، يعرف كده يعني ولو إيه، ولو بالإجمال يعني مش شرط بقى، إن يعرف إن في الشافعية وأحمد وأبو حنيفة، صح؟ يعني يعرف هذه المسميات ولو بالإجمال. هذا هؤلاء هم الايه؟ هم السلف. واعلى منهم واللي هم اولى بالاتباع من هؤلاء ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وانس بن مالك والى اخره، اللي هم مين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى الكتاب والسنة، الوقوف على الكتاب والسنة يعني تلقي. رقم 5 ان الله تعالى سن في الأمة الاختلاف، سن في الأمة الاختلاف على وجهين، المذموم وغير المذموم. يعني سنة ربنا في الأمة أمة المسلمين. يعني أمة المسلمين كل من انتسب إلى الإسلام يسمى من أمة المسلمين. الشيعة من أمة المسلمين، والقدرية من أمة المسلمين، والباطنية من أمة المسلمين، والجهمية والمرجئة من أمة المسلمين، والكرامي، جميع الفرق والمعتزلة والشيعة والخوارج من أمة المسلمين. فهم؟ لكن هذا الانتساب منه انتساب حقيقي كما عرفت فيه إسلام صحيح وإسلام إيه؟ مبدل. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي قضى هذا وسن ذلك، لأنه وقوع أمر لابد أن يكون ده مما سنه ربنا وقدره، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في نوعين من الاختلاف، في نوعين من الاختلاف موجودين في الأمة، موجودين في الأمة. هناك نوعان من الاختلاف، هذان النوعان تحققا في الأمة، موجودين واقعين في الأمة. النوع الأول من الاختلاف اسمه اختلاف مذموم، اختلاف مذموم، اختلاف يورث النار، يخرج من رحمة ربنا. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إشارة إلى أن المختلفين في هذه الآية ما لهم غير من غير المرحومين. يعني معناه اختلاف مذموم، ما دام يخرج من الرحمة يبقى اختلاف ايه؟ مذموم. الاختلاف المذموم ده زي اختلاف الشيعة والخوارج والمعتزلة والقدرية وما شابه. فهم؟ طيب في نوع تاني من الاختلاف برضو موجود في الأمة، وسن ربنا ان يكون موجود في الأمة، وقضى ربنا ان يكون موجود في الأمة، وهو اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم اللي هم اهل السنة. لان احنا لما نقول الفرقة الناجية، لما نقول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما نقول اهل السنة والجماعة، اول ناس يستحقوا الوصف ده مين؟ الصحابة، صح؟ لان الصحابة لا منهم شيعة ولا منهم خوارج ولا منهم ضالين ولا منهم قبوريين ولا منهم مبتدعين ولا منهم علمانيين ولا منهم زنادقة. فهم؟ الصحابة دول نفسهم اللي هم الفرقة السليمة، وقع فيهم النوع الثاني من الاختلاف، مش النوع المذموم، النوع المباح، مش هنقول واجب، النوع ليه مباح، يعني الوقوع فيه ما يوديش النار، الوقوع فيه ما يخرجش من الرحمة، الوقوع فيه ما يوديش في داهية. فهم؟ ايه هو بقى النوع المباح؟ هو الاختلاف الطبيعي، زي اختلافهم في النقاب، زي اختلافهم في الحجاب في بعض مقتضياته، يغطي الكعب ولا ما يغطيش الكعب مثلا، يعني تبدو الكفين، يبدو الكفين ولا ما يبدوش الكفين، زي اختلافهم في قصر الصلاة. فهم؟ فاهمين يا اخوان؟ وما شابه من الاختلافات التي لطالما نعلم ان هذه المسألة فيها قول واثنين وثلاثة، واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا. نوع الاختلاف ده اسمه اختلاف مباح، لأنه اختلاف طبيعي، لأنه اختلاف لا يؤدي إلى افتراق، لا يؤدي إلى ضلال، لا يؤدي إلى بعد عن الحق زي الشيعة والخوارج والقدرية وما شابه. فاهمين؟ فاهمين دي؟ يبقى إذن إيه؟ إذن نوع ده الاختلاف ده. طب الاختلاف ده وجوده، محدش يقول اختلاف رحمة واختلاف أمتي رحمة، لا، ليس الاختلاف برحمة، إنما الاختلاف هو إشارة إلى أنه ليس هناك معصوم في الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. دي واحد. اثنين، إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستبد برأيه وكأنه وحي. من واحد يقول لك أنا أرى النقاب واجب، والثاني يقول أنا مش واجب، يقول له لا أنت ضلالي وأنت فاسق مجرم، وكأنه قوله ايه؟ وحي. فهم؟ فإثبات الاختلاف في الأمة يمنع هذا الموقف. عشان كده السلف كانوا بيقولوا قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني في ايه؟ شايبين فتحة كده، بحيث الفتحة دي ممكن العالم او الصحابي او التابعي او عالم او امام من ائمة الفقه المشهورين الاربعة يقول بالقول وهو حي بيتعلم لسه، وبعد سنة او اكثر ممكن يغير هذا القول. وده وقع مع معهم كلهم. في كثير من فتواهم من فتياهم بدلوها في حياتهم، فهم بدلوها في حياتهم. ليه؟ لانه ده اختلاف ردع للفهم. يعني مثلا الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فإن جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، فإن جاء أحدكم من الغائط أو إيه؟ فإذا جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. فقوله أو لمستم النساء، قوله أو لمستم النساء وقع فيه ماذا؟ وقع فيه من العلماء فهوم كثيرة جدا متعددة. منهم من قال لمس يعني مس المرأة أي مس، ومنهم من قال مس المرأة بغير حائل، ومنهم من قال مس المرأة بشهوة، ومنهم من قال مس المرأة يعني جامع المرأة، ومنهم من قال مس المرأة أي استمتع بها دون الجماع، و إلى آخره. وكل هذه الأقوال وأكثر منها، أنا مش بأخص المسألة أو بأفرد لها القول، كل هذا يسمى اختلاف طبيعي. هذا الاختلاف مباح، هذا الاختلاف مباح، وسنه الله في الأمة وأثبته الله في الأمة. خلاص، يبقى اذا دي ايه المساله رقم كم؟ دي المساله الخامسه، ان الله سن في هذه الامه الخلاف. السادسه ان الخلاف على نوعين، منه اختلاف مذموم واختلاف غير مذموم اللي هو المباح. سبعه الاختلاف المذموم هو اختلاف الافتراق والضلال كالجهميه والقدريه والشيعه والخوارج وما شابه. الاختلاف غير المذموم رقم سبعه برضه هو اختلاف الذي وقع بين الصحابة في فهومهم للآية والحديث، كاختلافهم في كذا وكذا، واضرب أمثلة. رقم 8 ما موقفي من الخلاف؟ موقفي من الخلاف بحسب وسعي. يعني ايه بحسب وسعي؟ الناس ثلاثة أقسام رئيسة أوسعهم في العلم. الناس انا وانت، احنا مثلا 100 واحد قاعدين او اكثر او اقل، المية دول او الناس في الدنيا من المسلمين في تعاملهم مع الكتاب والسنة هتجد انهم على ثلاثة اقسام. مش مهم كل قسم قد ايه، مش تلت وتلت وتلت، مش ثلاثة اجزاء متساوية، لا ثلاثة اقسام. ممكن قسم يكون فيه، لو قلنا المسلمين في الدنيا 100 ممكن يكون قسم فيه 2 وقسم فيه 10 وقسم فيه 88، فاهم؟ يعني مش ايه، مش اجزاء متساوية، انما اقسام. اول قسم هم المجتهدون الذين يفهمون بمقتضيات الاجتهاد وبمقدمات العلم التي يملكوها فهم النصوص. يعني ابن عباس ما كانش بيسأل غيره، معاذ بن جبل ما كانش بيسأل غيره، ابو بكر وعمر ما كانش بيسأل غيره، كان يفهم النص ويعمل به، صح ولا لا؟ بينما في غيره من الصحابة كانوا بيسألوا ابن عباس، وكانوا يسألوا معاذ بن جبل، وكانوا يسألوا انس بن مالك، لانهم اقل منهم في العلم. يبقى ده القسم الاول من الناس، المجتهدون الذين يستطيعون فهم الكتاب والسنة، يقدروا يفهموا. القسم الثاني بيسموهم متبعون، وهم يفهمون كلام العلماء ويفهمون الترجيح ويفهمون صحة الأحكام وإن كانوا لا يستطيعون الاجتهاد. المتبعون يفهمون الأحكام، يفهمون كلام المجتهدين، يفهمون الترجيح دون أن يستطيعوا الاجتهاد. يبقى في واحد يتعامل مع الآيات والأحاديث ويجتهد ويقول والله دي تدل على الوجوب كده، النقاب يبقى واجب كده، القصر كذا كده، النقاب مش واجب كده إلى آخره. فاهم؟ في قسم تاني يفهم الكلام ده كويس، ما يقدرش يجتهد، بس لما تعرض عليه الكلام يفهمه ولك ده كلام مظبوط، لا بس الكلام ده مش مظبوط، بس الدليل ده كده مش معنوه، بيفهم وإن كان مش لأنه مرتبة قريب من المجتهد لكن لسه ما وصلش. بحيث ايه؟ وده غالب طلبة العلم، غالب طلبة العلم المخضرمون في العلوم الذين ايه؟ لما يعرض عليهم الاستدلال ويعرض عليهم الترجيح يستوعبوه، ها كلام واضح او كذا، ويفهموا العوارض، فهموا الاشكالات وما شابه. القسم الثالث اللي هو عموم الناس، اللي هو القاعدة العريضة، اللي هو 88% او اكتر او 90% حسب بقى قدر ربنا، دول بيسموهم المقلدون. المقلدون اللي هو لما تيجي تقول له الآية والحديث ما يفهمش، هو عارف الآية من الحديث، ده غايته، ده لو قدر يقدر، بل منهم ناس ما يقدروش يميزوا الآية والحديث. في ناس من كتر الجهل يقول لك ايه ربنا قال في كتابه اسعى يا عبد ولا اسعى معاك، طب سورة ايه دي؟ فده معناه ايه؟ معناه جهل شديد، انه مش قادر يفهم. هو مؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة لكن بلغ جهله انه لا يستطيع حتى الآية من الحديث لا يميزها، حتى الآية من الحديث لا يميزها. في احد المرات بسمع مذيع بيتكلم، ف بيعمل لقاء مع واحد، جايبين واحد بيتكلموا معاه، بيقولوا له التنجيم والعرافين ومش العرافين. قال له انا عايز اقولك على حاجة، كذب المنجمون ولو صدقوا، وانا ما اعرفش دي. قال له هي ايه في القران، سوره في السوره في القران يعني. ده المذيع اللي عمال يقول له ايه، قال له لا ده مش ايه، ده مش ايه. لكن المذيع بكل جهل بيقول بياكد له ان دي ايه، ايه في القران، كذب المنجمون ولو صدق. المهم ده امثله الى انه ممكن يكون. فالمقلدون اللي هو القطاع العريض درجات، لكن ما يقدرش يفهم الترجيحات. ولذلك في بعض الاحيان احنا كناس جهله او مقلدين، لما يجي واحد يعلمنا ويقولنا الحديث والدلالة من الحديث وهذا الحديث يعارضه الحديث الفلان، لكن هذه المعارضة تجاب عنها بكذا وكذا، وهذه المسألة تبين بقول الله تعالى كذا وكذا، نلاقي نفسنا ايه، السلك قطع والبرمة دخلت والموضوع معانا ايه، مفيش استقبال. انا عايزه بس بعد ما ايه، عشان ما يقول لي حرام ولا حلال، بس هو ده اللي انا عايزه. طب يا عم يعني ليه؟ لانه هو قدراته في الفهم. فاهمين يا اخوان؟ الاولون الله امرهم فقال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمون. فاهمين؟ واثنين وثلاثة قال الله لهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وده اشارة الى ان منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. فالذي يعلم ده اللي فوق شوية، والذي لا يعلم فلم يأذن الله للمجتهدين بالسؤال. فهم؟ بل أمرهم أن يبينوا، لأنه أعطاهم من مقدمات العلم ما إيه؟ ما يستطيعون أن يتعاملوا ويبينوا الكتاب والسنة، فألقى عليهم مسؤولية البيان. فهم؟ ألقى عليهم إيه؟ مسؤولية البيان، لأنهم إيه؟ طيب ولزي حالتنا؟ امرهم انهم ما يتجرؤوش، وامرهم انهم ما يتركوش الحق ويسألوا اهل الذكر، وسماهم اهل الذكر لان ده اشارة الى انك انت لا يجوز لك ان تسأل من عرفت عنه الضلال، لان ربنا قال فاسألوا اهل الذكر. فمن عرف عنه الضلال عرف انه يخرج عن الذكر، والذكر يعني الكتاب والسنة. لقد سمى الله القرآن ذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وسمى السنة ذكر في قوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأنزل عليه الذكر اللي هو السنة ليبين بالسنة ما نزل إليهم. إيه هو اللي نزل إليهم؟ القرآن. فسمى القرآن ذكر وسمى السنة ذكر. فلما يقول فاسألوا أهل الذكر يبقى مش الله حي، مش الذكر يعني أهل الذكر اللي هم مين؟ أهل الكتاب والسنة، هم دول اللي يسألوا، فهم؟ يبقى اذا رقم 8 اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ماذا اعمل عند الاختلاف؟ الجواب على حسب وسعك. ان كنت من المجتهدين يبقى حقق الخلاف وانظر في الكتاب والسنة بنفسك. واحد يقول لي عيب ما تقولش كده، انا مش وش كده. طيب ان كنت من المتبعين، ها، افهم كلام اهل العلم، افتح كتاب فقه بيحقق المسألة وبيناقش فيها وبيستعرضها من جوانبها، زي فقه زي سبل سبل السلام، نيل الاوطار او غيره، وحاول تفهم الدلالات، لان انت راجل بتفهم، يقول لك ما هتغلط. طيب خلينا بقى تحت بقى، يبقى ايه؟ اسأل. فهم؟ اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول بقدر الامكان نقول ما بين رقم 2 ورقم 3. انا بقول الناس اللي قاعدة قدامي دول ان ما كانوش مجتهدين، ففيهم برضو ناس بفضل الله، يعني او اللي عنده كتاب وحطه على الرف بيفتحه كل 6 اشهر مرة، او بتيجي ظروف معينة مسألة، ولا يبقى محتاج يتيمم ما يعرفش فيفتح الكتاب. ما احنا ما بنتعاملش مع كتب العلم الا في المناسبات زي الطلاق والجواز والموت. وتبص تلاقي الاخ عنده كتب على المكتبة وجاب كم كتاب وجنب بتاع، وتقول له قريتهم، يقول لك ما بفضاش. ودي معرة، نسأل الله العافية والسلامة، لان انت مطالب ان تذاكر دينك اكثر من الثانوية والاعدادية ومحو الامية والكلية، كله اكثر من كل حاجة. لكن للأسف الشديد ان احنا عظمنا كل مطالب الدنيا وصار الدين شغل بعض الناس، نروح نسمعهم او نجيب شريط او نطرب او مشاب. فمطالب وستسأل يوم القيامة، قد اعطاك الله من الجهد ومن الوقت ومن العافية ومن العمر ومن الذكاء والفهم، ها، ما جعله ليكون اول ما يستعمل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واحد يقول لي طب انا بعبد، اقول له العبادة هذه زادها العلم، زادها العلم، لانك انت كل حاجة مش عارف دي ومش عارف دي ومش عارف دي ومش عارف دي، هتعبد ازاي؟ يبقى لابد تتعلم. المقصود ان الواحد بيحاول بقدر كان يعامل اخوانه بحيث من كان فيهم متبع، يعني احنا كما قلت الجلوس اللي منا متبع، يبقى ايه؟ قدينا بنعرض عليه المسائل بطريقة نقف بها على الدين الاسلام الحق، نقف بها على الصحيح. مش احنا قلنا ايه الموقف عند الاختلاف؟ ايه الموقف عند الاختلاف؟ الرجوع للكتاب والسنة. لما طب افترض انك مقلد، هو بسوق عليك برضو ان هذا الحكم كذا والحكم كذا والحكم كذا، وبالتالي ان كان منا بعضنا متبع يبقى الحمد لله وقف على ما يلزمه شرعا، وان كان منا مقلد برضو وقف على حسب وسعه على ما يلزمه شرعا. انا بس المقدمة دي احتجت ان انا ابينها لاخواني، بالرغم ان انا فصلت فيها في محاضرات سابقة، عشان تبقى اصول بالنسبة لك، اصول مفهومة ليك. ليه؟ لما بيكون في مسألة يحدث فيها نوع من كده، نبقى عايزين فيما بيننا نتعاون على البر والتقوى، ونتعلم فيما بيننا من غير النظر، فهم؟ مع ايماننا بان في خلاف، لان الخلاف كما قلت الله عز وجل قدره في الامة، اللي هو النوع التاني من الخلاف، اللي هو الخلاف المباح، فهم؟ لكن احنا نعمل ايه عند الخلاف؟ هنحط القولين كده، واحد قال النقاب واجب، تاني قال لا، حادي بادي سيدي محمد البغدة مش واجب، الحمد لله، او هات جرجير، هات خزمة جرجير وانت مروح، واجب لا مش واجب لا مش، ده كلام، هل ده الذي امر الله به؟ ها، احنا بنعمل كده، ما تزعلش مني، احنا بنعمل كده بس مش بطريقة او باخرى. ولكن انا سألت الشيخ قال لي مش واجب، سألت تاني واجب، اعمل ايه؟ انا احترت، انا اتجننت. فده معناه انك انت الجهد مفيش، انت قافل هنا بالضبة والمفتاح، ما عرفش تحط ايه جوه، مش عارف، انا مش عارف، لكن انت قافل جامد مش راضي تفتح لاي حاجه تخش. لا، افتح وتعلم، لان انت مطالب باوجب ما يجب عليك في التكليف، وهو العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم. قال واما الفريضه فهو العلم الذي يصح به الدين وتستقيم به التكاليف، ليس علم المواريث ولا ما يصير به قاضيا مفتيا. فهم؟ ليس علم المواريث انك انت تقعد فريضة عليك تتعلم الميراث، ما انا ممكن احيوش واموت ولسه عمليين، والمواريث دي مسألة يحتاجها الناس مرات قليلة في اعمارهم، ويمكن ان يقضي فيها واحد يقضي في أمه يشتغل لأمه يقسم لهم ميراثه ولا ما يصير به قضية مفتيا، لأن مش الناس كلها مطالبة أنها تكون قضاء. أما الناس كلها مطالبة تكون إيه؟ مسلمين، موحدين، مصلين، صائمين، صح ولا لا؟ يبقى إذن هو ده طلب العلم فريضة. أنت بضيع الفريضة دي إلا من رحم الله تعالى. أعاننا الله وإياكم على القيام بهذا الحق. المقصود أننا عندما نتعرض لمسألة نحاول بقدر الإمكان أن نتعاون فيما بيننا على تعلمها، من باب أن نقوم الموقف، أن نقف الموقف الشرعي عند الخلاف. إيه الموقف الشرعي عند الخلاف؟ إن كنا متبعين نحقق المسألة ونقرأ والله الموضوع واحد واحد سوى اثنين. إن كنا مقلدين أدينا بنعرف أحكام أهل العلم فيما قالوا. أكمل بس الجزئية عشان نصلي. عن أنس بن مالك، أنس بيحكي إن رجل من الأنصار مات وترقوا أيتام ترك لهم خمر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الناس دول أيتام وما عندهمش إلا الخمرة، نخليه خل، نعمله خل يعني الخمر الحرام ده؟ قال أريقوه. قال أهرقه. فلم يأذن له. أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. قال في الشرح: أهرقها بسكون القف وكسر الراء أي صبها، والهاء بدل من الهمزة والأصل إيه؟ أرقها. وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر. وفيه دليل، اسمع معايا، وفيه دليل أن الخمر لا تملك ولا تحبس، بل تجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. يبقى اللي عنده زجاجات فيها خمور أو زجاجات فيها العطور فيها الخمور يبقى حكمها الإراقة. آخر يقول: والله أنا قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين بالجواز. فمش أنا قلت إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان من الفريق، من فريق العلماء الذين نظروا إلى المسألة من جهة الطهارة والإيه؟ والنجاس، وذهب إلى أن الخمر ليس بنجس، وما دام الخمر ليس بنجس يبقى استعمال الكحول إيه؟ يجوز. لكن أنا فهمتك أن مبنى المسألة الصحيح مع وجود الخلاف أن القضية متعلقة بقوله فاجتنبوه، وليست متعلقة بالنجاسة والطهارة. عشان كده هنا بيقول أهو أن الخمر لا تملك ولا تحبس، بل تجب، بل تجب، خد بالك، بل تجب، مش يستحب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به، صح؟ من دول يتامى، لما يجب من حفظه وتثميره والحيط عليه. وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال انتهى. وقال السندي: ظاهره أن الخل المتخذ من الخمر حرام، ويحتمل أنه قال ذلك لما فيه من إبقاء الخمر قبل أن يتخلل، وذلك غير جائز للمؤمن. يعني لو واحد عنده برميل خمر ينفع يحول الخل؟ لا، لا يجوز. طيب لو واحد بقى راح اشترى من البقال خل، سواء بقى الخل ده معمول من خمرة معمول مش من خمرة، هل يجوز؟ قال المحدث محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله: ويحتمل أن اكتساب الخل من الخمر ليس بجائز، وإذا تخللت فالخل يحل والله أعلم. يعني واحد نصارى يهود أو شركات أو مصانع أو بالكيمياء أو بغيره، وأنا لقيت قدامي دي إيه؟ دخل، خلاص. يبقى فرق ما بين إن ما يجوز ليش أحبس الخل حتى أحبس الخمر حتى أحوله، وده اللي خلى بعض إخواننا يقولوا إن الخل إيه؟ حرام. وقد عرفت الخل حرام يعني ايه؟ يعني تخليل الخل، ان انت تجيب خمرة وتحبسها لحد ما تصير خل، ده حرام. اما انك انت تجد خل موجود في عند البقال او عند البائع، فهذه عين الحلال، لان انت بقى لا حبستها او مشاب. في صحيح مسلم بشرح النووي باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، اخرج عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معايا بارك الله فيك، يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني سيحوه يعني جابوا الدهن بتاعت الإبل بتاعت الحيوانات لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم إيه شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فكانوا بياخدوا الشحوم يجملوها يعني يحولوها إلى دهن سائح ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمر باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. شوف الحق قاتل الله سمرة. خد بالك سمرة صحابي مش يهودي ولا نصراني لكن في الحق قوة. احنا عندنا ده حلال وده ممكن يبقى حلال وده هنخليه حلال وده بكرة يبقى حلال العملية مفيش حاجة يعني سبحان الله العظيم نسأل الله العافية والسلام. فرطنا في الدين وبعناه فبقينا احنا نفسنا ما نسويش حاجة نسأل الله العافية والسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وطبعا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب لما يكون ثمن الخمر حرام وبيع الخمر حرام إذا زاد تشتري سبيرتو وزاد تشتري كحول وزاد تشتري برفان فالمسألة مقطوعة بالمنع من كل وجه. قال النووي في الشرح وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم. قال القاضي تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث. هذا بعض ما أردت أن أتمم به ما ذكرته في المرة السابقة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام على رسول الله. بعضكم يا أخوان بيمتعد من تناول بعض الإشكالات المتعلقة بكثير من التساؤلات الواردة من الإخوة والأخوات. وأحد الإخوان يعني بعضكم أرسل ورق فيه يعني إنه حتى لا نخرج عن موضوع الدرس ونستمر في الدرس وما شابه وما يتعلق بهذا المعنى يعني وإنه جزاك الله خيرا أنك أنت نبهت ونصحت وما فيش لزوم أن أنت تجيب على بعض الإخوان في بعض ما استدركوا فيه أو نصحوا فيه كما بينت في المرة السابقة بعض الاستدراكات التي ذكرها بعض إخواننا. أولا أحب أن أنبه في هذا المقام يا إخوان أن المقصود مش توجيه الاستدراك والجواب على الأخ فقط لا هذا معنى يعني مش عايز أقول إن هو مش موجود أصلا يعني مش أحد الوجوه أو أحد المقاصد أبدا هو مش موجود أصلا إنما أهم ما في المسألة أن ما يكون من استدراك يعني أشعر أنه ينبغي التنبيه عليه للتعليم والتنبيه فهذا هو المقصود. يعني أنت ممكن بعضكم يعتب علي أو بعضكم يتضجر من أننا مثلا أخ أرسل إليه عتاب استغفر الله استدراك أو إشكال أو نصح أو فهم معين أو اعتراض على مسألة معينة فأنا أجيب على هذا فأنت تظن أن المسألة متعلقة بأن أنا أجيب على الأخ. أبدا أنا لا أسمح لنفسي أن أنا أضيع وقت الجموع أو حتى وقت الدرس في مجرد جواب لأحد الإخوان حتى وكانت مسألة علمية وكل الغرض هو الجواب عليه هو وحده. دي مسألة ممكن أقول الأخ يقبلني الأخ أذكر له فيما بعد أبين له لكن عندما أتعرض على الجمع وأعلن المسألة على الملأ بيكون المقصود التنبيه على ما في هذه المسألة من جانب علمي. يعني مثلا من ذلك أنا ذكرت في الدرس الماضي أو الذي قبله لما سألني بعضكم في جواز الجمع بين ضمير الجمع بين ضميرين ما يتعلق بشأن الله العظيم وشأن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أن يكون ذلك في المعصية ويعصيهما أو يجمع بين الضميرين. وذكرت ذلك أحد الإخوان أرسل لا يدل على أن المسألة عقديا مش مفهوم. التنبيه بيكون ليس الغرض منه، أكرر، ليس الغرض الجواب على من استشكل، إنما شعوري بأن المسألة مشكلة عند كثير منكم أو عند بعضكم وهي مسألة عقدية، تعرضت للجواب أو الكلام فيها بيلزم زيادة البيان دفعا للإشكال. ده جزء من التعليم يا أخوان، وانت ممكن تكون محتاج شيء وانت مش مستشعر انك تحتاج اليه، يعني افهم دي. يعني ممكن يكون جزئية علمية انت مش حاسك محتاج لها لكن لها اهمية كبيرة. يعني مثلا اكثر من اخ ارسل لي ورقة وقال ان انا بستدرك عليك في جواز الجمع بين ضمير ما يتعلق بشأن الله وشأن الرسول، وذكر الحديث اخرجه مسلم هو حديث عدي بن حاتم، حديث مشهور. فكذا اخ ارسل لي هو الحديث ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت. فقال ان ايه، ان ده يدل على خطأ ما ذكرت، يعني خطأ ما ذكرته انا، من يجوز ان يقال ومن يعصيهما ويجمع بين الضميرين. فايضا دي مسألة مستشكلة عندكم، انتم مش فاهمين ان يجوز ولا لا، والاستشكال سببه دليل، الاستشكال سببه دليل شرعي، لان هذا الحديث ان الرجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي بئس الخطيب وأنت، حديث صحيح، حديث عند مسلم، يعني ما هوش حديث ضعيف أو موضوع بحيث يبقى الاعتراض به لا يقوم. فإذا هو متصور أن إيه، أن هذا دليل في المنع من الجمع بين الضميرين. فأيضا أسوق بعض الكلام بس يعني تؤدي اهتمامك، يعني تركز معايا بعض الوقت. هل يشرك في الضمير بين الله سبحانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة علمية، هل يشرك في الضمير بين الله سبحانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة عن عدي بن حاتم أن رجلا، اسمع معايا لو سمحت، معلش هو الجو طبعا حر أو في زحام، لكن دفع بإذن الله أجر ليك، يعني لعل الله عز وجل يعظم لنا الأجر بهذه الجلسة ويحرم أجسادنا على النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. فأخواني يعني ما تملوش، بالعكس الناس كانت بتجلس يعني والجباب الصفو عليها حتى تفوح راحتها ويجتمعون في اليوم الشديد الحر القائز يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني استبشر بمثل هذا، ممكن في جهد في حر في، لان انت مش بتتفسح، انت بتتعلم، والتعلم ده من اعظم ما يحبه الله من عبده، اعظم من الجهاد في سبيل الله. التعلم اعظم ما يحبه الله من عبده، اعظم سعي يحبه الله منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. افهم بي كويس. وفي الحديث ان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. ويكفي ان تعلم ان الله لم يسجد الملائكة لآدم الا لما علمه ما عنده من علم، او علمه بعض ما عنده من علم، فصار آدم مميز عليهم بالعلم. فهم؟ قال العلماء وأسجد الله الملائكة لآدم كرامة لما عنده من علم. عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال النووي في الشرح بعدما ذكر هل النبي صلى الله عليه وسلم منعه او قال بئس الخطيب لانه جمع بين الضميرين ولا لانه اختصر الكلام، قال والصواب ان سبب النهي ان الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة في الاحاديث الصحيحة اعادها ثلاثا كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا ليفهم. واما قول الاولين من انه منعه من تشريك الضمير وانه انكر عليه تشريك الضمير فيضعف ويبطل بوجوه، منها ان مثل هذا الضمير قد تكرر في الاحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وغيره من الاحاديث. وانما ثنى الضمير هو هاهنا لانه ليس خطبة وعظ وانما تعليم وحكم، فكلما قل لفظه كان اقرب الى حفظه حفظ الحكمة، يعني بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظه وانما المراد للتعظ به. والمعنى انه انكر النبي على الخطيب وقال بئس الخطيب لانه اوجز في الكلام، فقال ومن يعصهما، فهم؟ وليس انكارا لان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وقع الجمع بين الضميرين، اشارة الى انه السنة في الموعظة على المنبر ان يحدث فيها ايه بسط وزيادة ليفهم الكلام، فكأنه بين له ان جمع في الضمير اختصار، وهذا المقام مقام وعظ، قل ومن يعص الله ويعص رسوله. ومما يؤيد هذا يعني الكلام اللي هو بيقوله النووي واللي ذهب اليه كثير من اهل العلم ما ثبت في سنة ابي داود باسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، علمنا خطبة الحاجة، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا والله اعلم. هو لما علم اصحابه فهم لما علم اصحابه علمهم ايه تشريك الضمير، ولما انكر على الخطيب لو كان الانكار متعلق بتشريك الخطيب لم يكن يذكره هو ولم يكن يعلمه اصحابه، فهم؟ لو كان المقام متعلق بايه بإنكار تشريك. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة كلام اللي ذكرته الأول ده موجود في مسلم شرح النووي في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، كلام آخر يزيد المسألة بيانا في عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة. أنا طبعا مش بجاوب على الأخ برضو عشان ما حدش يظن إن أنا بجاوب على الأخ، أنا بعلم نفسي وإياك، لأن لما أذكر مسألة عرضا في صورة جواب غير لما تكون المسألة لها بسط وتفصيل، فلما واحد منكم بيسأل في مسألة عقدية بجاوبه جواب، فممكن الجواب ده يكون عند احدكم اشكال ودوارد ومش عيبة ابدا لان احنا بنتعلم فيظن الاشكال. وانا قلت من قبل يعني بيسرني جدا انك انت تبعت استدراك، بس المهم ان ما يكونش بصيغة اليقين وما يكونش بصيغة الانكار او بسوء ادب، لان ده غلط عليك شرعا، مش عشان انا مش كشخص فهم، لكن ابعت تقول كيف يجمع بين هذا وبين الحديث، كيف يجمع بين هذا وبين كذا وكذا، من باب ايه الاشكال، وده شيء طبيعي جدا يحدث في مجالس التعلم. واحنا قلنا من المهم انك انت تحط محطك في محط الكتاب والسنة، فكون ان انت تسأل وتستشكل ما هو ده معناه طلب في الكتاب والسنة، مش معناه ان انت ماشي ورايا، فده طبعا مسلك حميل، بس المهم ان يكون بشيء من الادب والاستفهام. هو ده اللي انا بس ارجوه على الله عز وجل ان يوفق الاخوان اليه, وان بطلبه من الاخوان انهم يستشكلون ويستفهمون ويستدركون بشيء من الاستفهام والادب. في عمد المعبود شرح سنة ابي داود في كتاب الطهارة باب الرجل يخطب على قوس, باب الرجل يخطب على قوس عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وده الحديث اللي اشار اليه النووي في شرحه اللي قرأته عليكم في الاخر. هنا ابن مسعود بيقول بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, وهناك النووي اورده علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. والحديث اللي هو هنا ده اللفظ ده اللي هو لفظ كان يقول بيان الى انه فعل النبي ما انكره على الخطيب, مما يدل ان ما انكر الخطيب ليس الجمع بين الضميرين, انما حبه ان يكون الخطيب, لان الخطيب غير النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤت جوامع الكلم, فيحب له الايجاز ولا البسط؟ البسط. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة, من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال في الشرح ومن يعصيهما فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله, ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ ان يكون الله تعالى ورسوله احب اليه مما سواهما, وما ثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم امر مناديا, اسمع, امر مناديا ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الاهلية, ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. فهم؟ فجمع ايه في الضمير ينهيانكم. واما ما في صحيح مسلم وسنة ابي داود والنسائي من حديث علي بن حاتم ان خطيبا عند خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى, فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت, قل من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. فمحمول على ما قال النووي من ان سبب الانكار عليه ان الخطبة شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز. قال ولهذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا لتفهم عنه. وانا بقرأ الكلام ده ليه عشان تفهم ان ده مش كلام النووي بس, مش كلام النووي بس, بل كلام النووي, كلام الخطابي, كلام السندي, كلام صاحب عون المعبود. ليه؟ لانه لما ده يجيب الكلام ويقر عليه ويجيب المسألة ويرد على الشبهة ويقوله اما ما كان يعارضه من كذا فمحمول على كذا, عشان تبقى تفهم ان ايه ان وجه المعارضة, لان اشكالك بالحديث اشكال معتبر, استشكال الحديث عليك استشكال معتبر, انما سوق الكلام وسوق العلم, لان العلم هو العلم هو الذي العلم هو الشيء الذي يرد الحيرة. مش حاجة ترد الحيرة غير العلم, بغير العلم الامر يزداد حيرة. قال وانما ثنى الضمير في مثل قوله ان يكون الله رسوله احب اليه مما سواهما, لانه ليس في خطبة وعظ وانما هو تعظيم حكم, هو تعليم حكم, فكل ما قل لفظه كان اقرب الى حفظه, بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظها وانما يراد الاتعاظ بها, ولكنه يرد عليه انه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب, وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الاحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية, وامره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه, كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لا يقول احدكم ما شاء الله وشاء فلان, ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني لا يعني ومن يعص الله ورسوله عايز دايما, ومن يعصهما عايز دايما, لما هو ما يعصهما سوى في الذكر نطاقه في وقت واحد, لكن الادب الشرعي عندما تذكر الله وتذكر الرسول تقول ايه؟ ومن يعص الله ويعص الرسول والله ومن يطع الرسول والله, لا دائما يقدم ذكر الله. فبعض العلماء قالوا يبقى البعض افهموا، يبقى البعض تأول الحديث، الحديث تأولوه اللي هو حديث ايه بئس الخطيب قال انما قل ومن يعصي الله ورسوله منهم من تأولوا عند مقام وعظ يحتاج البسط، وإلا فأصل المسألة ثابت بالأدلة، ومنهم من قال وذلك حتى يذكر الله دائما، لأنه لما في الخطبة يذكر الضمير هيبقى ذكرهم في وقت واحد ويعصيهما، لكن لما يقول ويعصي الله ورسوله فيبقى المهم ان ليس هناك من تأول بأنه لا يجوز الجمع بين الايه بين الضميرين. تأول ايه بالمعاصرين بس المعاصرين، لا في القدامى، في القدامى، انا عشان كده اشرت للمواقع عشان انت ايه ترجع وتعمل. لكن في بعض المعاصرين للأسف، وليه نقول معاصرين للأسف؟ لانه في الغالب ان بتعمل رسالة او تعمل محاضرة او يعمل مكتوب صغير يتناول في المسألة من نقل واحد دون بحث المسألة فيقع فيها، زي مثلا واحد يقول لي ان في رسالة صغيرة كاتب فيها من بدع الصلوات، صلاة الجماعة، من بدع الصلوات ان يقوم المؤمنون عند قول الامام او عند قول المثوب او عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهم؟ مع ان هي دي فعل الصحابة، اقوى ما جاء في هذا الباب هو كلام انس، ومع ذلك ايه موجود في بعض الرسائل المذكور فيها بدع ايه، فلا بيكون كلام المعاصرين. اما القدامى فلم اقف على من تأوى انكر ان يجمع بين الضميرين، انكر ليه بقى؟ لانه حتى لو تأول هيبقى ملوش وجه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قالها وعلمها اصحابه كما في حديث ابي داود باللفظين والحديث صحيح، وذكر في الحديث الاصح من حديث ابن مسعود ايه ان يكون الله رسوله احب اليه منا سواه، فهم؟ فلا يقول احد بالمنع من التشريك، انما ممكن تقول ان الفصل اولى ولا التشريك، الفصل، لكن التشريك ايه جائز. كان السؤال الموجه هل يجوز الجمع، وانا جاوبت بالجواز، فالاخ استدرك فجزاه الله خيرا لانه جر الى هذه المسألة التي ينتفع بها. طيب عرفنا ما يتعلق بقى بالخمر، وأعتقد ان اجابت اسئلة كثير ورق منكم في نفس الكلام. واحد بيقول طيب اذا كان التعامل مع الكحوليات ممنوع شرعا، طب البنج، البنج مش كحولي ولا خمر، البنج لا كحول ولا خمر، فهم؟ والكلام متعلق بالخمر مش متعلق بكل ما يغيب، يعني الاقراص المنومة والاقراص المخدرة اللي معمولة من مواد كيميائية بعيدة عن الكحول والخمر ما هيش ايه ما هيش علاقة بالموضوع. طيب في بقى مسألة مهمة احب ان انا انبه اخواني ليها. انا كنت قرأ، كنا في الكتاب، بالنسبة للكتاب كان بيتكلم على التبرك بالشجر والحجر، وذكر كلام لأبي شامة، وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، إن في كل بلد في قبور ومشاهد وأشجار وأحجار مباركة في نظر الناس زعما، يقام لها الموالد وتقام لها الليالي ويدعى لها بالدعوات المعينة ويدعى في حقها مناقب. وابن القيم ذكر من نحو هذه الحكايات أيضا في غزوة اللهفان، ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون أن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي متعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني هيذكر كلاما في الباب ده أشفى وأوسع من هذا الجزء. وفي هذه الجملة من الفوائد في الكتاب، وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والوقوف عندها والذبح لها والشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. شوفوا بيقول ايه هو، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإن كان فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا اللي هو ذات أنواط وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفى عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا واتخذوه قربا. أخ أرسل ورقة بيقول فيها إيه، نسمع كثيرا بعض الذين يقولون يطوفون بالأضرحة وبالقبور كالذين عند الحسين وغيره يقولون نظرة يا حسين، نظرة يا سيدة زينب، أو مدد يا حسين، أو مشابه أو مشابه ذلك. فهل هذه الكلمات حرام بأيمية؟ قالها بها صاحبها، فلقد أخبرني أخ من إخواننا بأنه استمع إلى شيخ من الصوفية أو شيخ الطريقة البرهانية يقول النظرة والمدد موجودة في القرآن. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فقال إن كلمة نظرة وكلمة مدد موجودة في القرآن. فأرجو من فضيلتكم أن تجلي لنا الحق لتكون على بصيرة من أمر هؤلاء. السؤال ده بيبرز مسألة مهمة جدا. هذه المسألة ألخصها معكم في بعض النقاط ونكملها إن شاء الله في نظر لأهمية الموضوع. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في جاهليتهم قبل أن يكونوا صحابة كانوا يتخذون القبور والأحجار والأشجار والأصنام والأوثان وما شابه، واللي كانت منتشرة فيهم قبل أن يسلموا. وكان من عاداتهم أن يجعلوا من الأحجار والأشجار موطن بركة واستمداد للبركة، فعبدوها ونذروا لها وذبحوا لها وعلقوا بها أسلحتهم وثيابهم ومتاعهم وما شابه. ولا زالت سنة الشرك تتصرف في الأمة شيئا فشيئا. لكن ذكرت فيما تقدم أصول معينة، أرجو على الله أن تقع هذه الأصول من رأسك موقع العين. يعني عايز قلناهم دول مين ذكرنا بيهم، مين ذكرنا لسه قلناهم دلوقتي يعني مش من سنة. قول يا أخي، قول قول كده قول. إن الله لا يقبل غير دين الإسلام. نمرة اثنين، أن هذا الدين لا يقبله الله إلا أن يكون صحيحا، لأن الإسلام منه حق ومنه ما أدخل عليه التبديل وتضييع، فليس كل دعوة إسلام صحيح. رقم ثلاثة، لا يكون الدين صحيح إلا باتباع الكتاب والسنة. رقم أربعة، اتباع الكتاب والسنة يكون من خلال سلف الأمة، ليس تعامل مع الكتاب والسنة مباشرة، وإلا ضل الجهال أمثالنا. رقم خمسة، لا قبلها لسه قبل دي. رقم خمسة، أن الاختلاف سنه الله في الأمة، وأن الاختلاف موجود في الأمة وخلاص، وأن هذا الاختلاف منه المذموم ومنه المحمود، أو معذرة أو المباح، هو محمود يعني مش معموش عليه مذمة، فهم؟ المذموم صفته اللي هو يؤدي الافتراق والضلال والبعد عن الحق، والمباح ما ليس كذلك مما وقع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل الحق. رقم ستة، اختلاف ما خلاص عرفنا بقى ان ده النوع ده. رقم ستة اللي هو الموقف عند الاختلاف، ان موقفي عند الاختلاف بحسب وصعي. وعندئذ بينا ان الناس امام الكتاب والسنة ثلاث اقسام، اما مجتهد واما متبع واما مقلد. فانا عند الاختلاف هتعامل مع الخلاف على حسب حالي، انا مجتهد احقق المسألة، انا متبع افهمها من المجتهدين وافهم تحقيقها. انا مقلد اسأل اهل الذكر من اثق في دينهم ومن اطمئن الى علمهم بالكتاب والسنة، مش ضلالية او صوفية او شيعة او الى اخره، فهم؟ رقم 7 ها ها ده من فوائد الخلاف، ده من فوائد الخلاف انني اقبل المسألة بناء على مظنة الكتاب والسنة اللي هو اهل الذكر وعدم الاخيرة، المسألة الاخيرة عدم اعتبار ان قولي كأنه وحي منزل، جزاك الله خير بارك الله فيك، انه وحي منزل، بل اعرف ان قولي ممكن يظهر، عشان كده قلت ان الائمة الاعلام غيروا فتواهم في حياتهم بناء على ما ظهر لهم من علم اكثر وهكذا. انا عايز الكلام ده، اسأل الله ان يرشدني وياك الى الحق ويهديني وياك الى البر ويجعلني وياك من المهتدين، ان يقع منك موقع العين من الرأس، يتخرم في دماغك كده ويتحط زي ما عينك محطوطة في رأسك، لان دي اصول، دي مش متعلقة بمسألة خاصة بالكحول او مسألة خاصة بالنقاب او مسألة خاصة بالقصر او مسألة خاصة لا دي اصول. بذكر الاصول دي تاني دلوقتي ليه؟ لانه اذا كانت احنا ذكرتها ساعة ما كنت بتكلم على الخمر واراقتها وعدم الانتفاع بها، او ما استدرك عليه اخونا في عدم جواز الجمع والتشديد في الضمير، ها، وعرفنا انه مذهب اهل العلم انه يجوز وما يتعلق بالحديث، بناء على ان ايه، عايزين نمشي على الاصول دي ونحققها استمساكا بالحق واتباعا للكتاب والسنة، وان كل حاجة تعرض علينا نحطها ها ونعرضها كتاب والسنة، مش مكتوب كتاب والسنة يعني انا شخصي سيد ولا احمد، لا، العلم بمصادره، مش تقول انا سألت فلان قال لي، لا، العلم بمصادره، انا اللي بيخليني احاول دائما اربطك بالعلم، انقل عليك كلام العلماء، اكتبه واقرأه عليك ارتباطا، لان هو ده الاصل، عشان ما تعودش على كلامي انا وتظن ان هو ده العلم، انا وانت بنتعلم، فهم؟ والعلم سلطان علي وعليك، فدي نقطة مهمة. فالجزئية دي اللي احنا بنتكلم فيها، وهي جزئية اتخاذ القبور والاحجار والاشجار موطن تبرك ويجعل لها من المقامات، هو اعظم باب للشرك وقع في الامة. الشرك وقع في الامة لسببين، الناس اللي في الكون الكرة الارضية اشركوا لسببين، الاول مظنة ان الالهة متعددة، فهم؟ انا بتكلم على قواعد، مظنة ان الالهة متعددة، فتجد ناس عبروا 3 زي النصارى، واليهود عبروا 2، فهم؟ وبلغ من الناس ان يعبدون اشياء نعوذ بالله من ذكرها، كالفأر والكلب والشيطان والبقرة وما شابه، مظنة الالهة ايه، كذا واحد، يعني 1، 2، 3، 4، 7، 19، وانتوا عارفين الثانوية هم القائلون بتعدد الالهة في كل جانب، اله الخير والشر، اله الحب والبغض، اله الحب واله البغض، اله النور اله الظلمة، فاهم، وهكذا، اله الحياة اله الموت، اله الحرب واله السلم، كان عندهم ايه، الامور متعددة. وكانت بعض عقائد الفراعنة كما يحكونها على جدران معابدهم بتعدد الايه، الاله، اله الشمس واله مش عارف الى اخره. طبعا ومن هؤلاء من عبد الكواكب برضو بدعوة تعدد، يبقى ده سبب اساسي. السبب الثاني ما وقع في الشرك في الكرة الارضية، مش بتكلم دلوقتي في العرب. السبب الاول مظنة، خلاص، مع تفصيلات طويلة طبعا، وفي مباحث ذكرت كثير من الناس في الكلام عن الفلاسفة والنظريات الفلاسفة والرد عليهم ومنطقة الى اخره. السبب الثاني، هما 2 ما لهمش ثالث، السبب الثاني هو مظنة افهم ان لله وسائط وشفعاء، ان للمعبود الواحد، يبقى الاولانيين يعني هتلاقي فريق اشرك بناء على قاعدة ايه هي تعدد. طيب في ناس عندهم الله واحد بس لله ايه واحد كبير وله شفعاء ووسائط ومعاونين شفعاء ووسائط ومعاونين وده كان احد اكبر اسباب شرك العرب اكبر اسباب العرب يحكي عنهم ربنا العرب المشركون يحكي عنهم ربنا فيقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم احدهم كم تعبد قال اعبد ستة في الارض وواحد في السماء قال من اعددت لحاجتك قال الذي في السماء. افهم يبقى اذا هما سببين السبب الاولاني مظنة تعدد الالهة والسبب الثاني مظنة ان الاله الواحد الكبير ها معاونون وسطاء شفعاء قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اي البابين اوسع دي مسألة تانية. عرفت المسألة الاولى ايه سبب الشرك في العالم سبب الشرك في العالم امران الامر الاول مظنة تعدل عليها والسبب الثاني مظنة الشركاء والوسائط والشفعاء. طيب اي البابين اوسع بقى 99 98 اقل اكتر شوية من الباب الثاني 1% 2% من الباب الاولين. فهم فتلاقي ان معظم الذين اشركوا غالبهم وقعوا من باب اتخاذ الوسائط والشفعاء لان الفطرة والدلالات العقلية والدلالات الكونية خرمت عقولهم بان الاله وان الكبير وان المتعال وان الرب واحد. فبقوا ايه لما تيجي تقول له من خلق السماوات والارض بمقتضى العقل مش بمقتضى الدين مش بمقتضى الاخلاص يقولك ايه الله. اه طب ما انت عارفه انه واحد اما خليتهم ليه ثلاثة اربعة لا ده دول شفعاء هو ما يتعددش ده دول وسطاء. ولذلك انت لما تيجي بقى الواحد صوفي قبوري كلمة صوفي تعني ثلاث مراتب في مجتمعنا مش في العلم. صوفي عند السلف غير صوفي عند التلف. افهم صوفي عند السلف غير صوفي عند التلف. عند التلف صوفي دي يعني ثلاث حاجات عباد القبور والأضرحة والأشجار والأحجار الذين يعبدونها من نعبدهم يعبدوها يقول لك مست عتب تشفي العليل مست عتب تشفي العليل. فهم يقول لك البحر لا يضره البولة ليلة مولد تنال فيها نظرة تنال فيها نظرة العظيم وقصد العظيم في كلامهم ما نقول بس بعد عبارتهم كده تنال فيها نظرة العظيم تخرج من جنوبك كيوم ولدتك أمك. يعني تروح المولد والصاحب المولد يبص لك بصة بس يديك نظرة تخرج من جنوبك كيوم ولدتك أمك. وانت راح المولد ايه تشرب مخدرات ومش عارف وتعمل حاجة مبقات ما هو بقى البحر الباقي. واحد يقول لي واحد منهم مش المولد ده قربة والمفروض يبقى فيه صلاة وذكر قال له البحر لا يضره بولة البحر لا يضره بولة احنا جايين في مولد مغفرة نزني نعمل مخدرات نعمل كله هيتغسل اسأل الله العافية والسلام. ايه اللي جر كده لما تيجي بقى الواحد من دول وتقول له ده اول قسم منهم الصوفية اساسا بنسى ده اول مرتبة منهم. المرتبة الثانية هم معذرة دي المرتبة الثانية اللي انا وصلت دلوقتي دول المرتبة الثانية. المرتبة الاولى هم المنظرون وواضع العقائد والمخاصمون ومؤصلون المذاهب ان هم يشرحون لك كيف في الكون اقطاب وكيف في الكون شفعاء ويدروا الشفعاء ويستدلون ومشابه. دول الامة الائمة ائمة الضلال، فهم؟ القسم الثاني اللي هم العبيد،